أختنا تقول: كنت أداوم المسح على الجوارب خصوصا في الشتاء بشكل مستمر، وذلك نظرا لإصابة قدمي بالبرد، وفي الصيف مرات ومرات، لكنه مؤخرا أثيرت زوبعة في هذا الخصوص أنه لا يجوز المسح على الجوارب إلا بشروط: ألا يكون فيه مسام، وأن يكون من جلد إلى غير ذلك، وأن الصلاة على هذا النحو باطلة. سؤالي: هل حقا لا يجوز المسح على الجوارب الحالية المتوفرة في الأسواق، خصوصا تلك الخاصة بالنساء؟ وكيف أفعل بالصلاة التي صليتها وطبقت فيها المسح؟ هل أعيدها أم ماذا؟ أحسن الله إليكم. الجواب: أولا، مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وتبدأ هذه المدة من الحدث بعد اللبس، وتستمر هذه المدة 24 ساعة. وإذا كان الشخص مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة، تبدأ المدة من الحدث. فإذا حصل الحدث، لو لبس وهو مقيم ولكنه سافر وأحدث في السفر، فإن المدة تبدأ من الحدث. وإذا لبس وهو مقيم وأحدث وهو مقيم ثم سافر، فإنه يمسح مسح مقيم ولا يمسح مسح مسافر. هذا من ناحية المدة. أما من ناحية الشيء الذي يعني ما يجوز المسح عليه إذا كان في القدمين، فأولا يكون ساترا لما يجب غسله من القدمين. والمقصود هنا من ناحية المسافة، من ناحية المساحة. ثانيا يكون صفيقا، يعني يكون جبر، ما يكون خفيف ترى البشرة معه، ويثبت بنفسه، ويكون طاهرا، ويكون مباحا، يكون طاهرا ويكون مباحا. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الشخص يمسح على الجورب، يمسح على الجورب المدة التي سبق بيانها. أما إذا كان محرما أو كان نجسا أو كان خفيفا أو كان فيه خروق أو لا يستر المحل الذي يجب غسله، فحينئذ لا يجوز المسح عليه. وهذا المسح المذكور هو بالنسبة للحدث الأصغر. أما إذا حصل حدث أكبر من حيض أو نفاس أو جنابة، فإنه لا يجوز المسح عليه، بل الواجب إزالته. وهذه السائلة بإمكانها أن ترجع إلى الشيء الذي تلبسه وتنظر هل تتوفر فيه شروط المسح أو لا. فإن كانت لا تتوفر فيه شروط المسح، فما حصل عليه من المسح فيما سبق فإنه غير صحيح، وعليها إعادة الصلوات التي صلتها على غير طهارة. وإذا كانت قد توفرت فيه شروط المسح فإن هذا المسح يكون صحيح، وبناء على ذلك تكون طهارتها صحيحة وتكون صلاتها صحيحة إذا توفرت سائر الأركان والشروط وانتفت جميع الموانع. وبالله التوفيق.